سؤال آخر. هذا سائل يقول: أنا أشتغل في مصنع والليل الحمد لله ليس فيها اختلاط، أشتغل في مجال الخياطة، يعني خياطة ثياب الأطفال، فالحمد لله أخيرا بدأنا نشتغل في مجال خياطة الحجاب وألبسة، ولكن هي يعني قصيرة شيئا ما وبألوان مختلفة للنساء، علما بأن هذه النساء يعني ستلبس يعني هذه الثياب يعني خارج البيت، ولكن في بلدنا يعني هناك أزمة اقتصادية، وكذلك من أجل يعني التمسك بالدين، فنرجو نصيحتكم، هل يعني أستمر أن أشتغل في هذا المكان أم يعني أبعث عن عمل آخر؟ بارك الله فيكم. بارك الله فيك، لا تبحث عن عمل آخر، عملك مباح إن شاء الله تعالى، وهذه الأمور الحمد لله يعني المخالفات فيها قليلة جدا، لكن النصيحة العامة في القاعدة العامة اتق الله ما استطعت، عليك أن تسدد وتقارب حسب المستطاع، وبالنسبة لألبسة النساء احرص دائما على الابتعاد عن الألوان الزاهية التي تلفت الأنظار التي يكون فيها تلوج، احرص على هذا، واحرص كذلك على تطويل الألبسة النساء طبعا، وهذا أمر لا بد منه بطبيعة الحال، واتق الله ما استطعت والله وفقك. نعم أحسن الله إليكم.